ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وبئس القرار ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة قل لعبادي الصلاة قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة لا بيع فيه ولا خلال

وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل وآتاكم من كل ما سألتم الله الذي خلق السماوات والأرض وسخر لكم الشمس والقمر دائبين إن الإنسان لظلوم كفار

السماء الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا وتقبل دعاء ربي اجعلني مقيم الصلاة الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا وتقبل رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء ربنا اغفر لي ولوالدي هذي ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. من عليك المولى صلى وبالقرآن على القارئ تجلى أم السامع قد ازداد وتملى والشيطان قد فر وولى بفضل ما قد قرئ. اغفر الله لمن توفى ولمن كان هنا حيا. وهكذا إخوة الإسلام والإيمان عشنا في رحاب القرآن الكريم. تلاها عليكم فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني القارئ بالإذاعة والتلفزيون والمقيم بالقاهرة. نقلتها لكم مقطرات الصوت والإنارة بمدينة الوصالي الحاج سمير عثمان وأولاده. كبرى مخازن فراشة مدينة الوصالي الحاج بسيم الأعرج. شكر الله سعيه جميعا ولا أرى الله ولا قلوها في عزيز لديك.